أما اليوم فسندخل في باب قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآية. فالمؤلف هنا بوّب باب هو التحاكم إلى غير شرع الله. وما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الجواب: سبب إيراده لأن الذي يرضى بحكم غير حكم الله هذا يقدح في توحيد وفي أصل التوحيد ويقدح في الربوبية. نعم، فإن الحكم لله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يتحاكم إلى غير شرع الله. ومن الأخطاء ما يرتكبه بعض الناس، يقول أنا أريد شرع الله، فإذا تحاكم إلى شرع الله ما أعجبه. قال: ننظر آخر. لماذا؟ لأنه يريد أن يتتبع الرخصة، يريد الشرع الذي يوافق هواه، لا يريد شرع الله. أما من أراد شرع الله فهذا يقول كما قال الله عز وجل: إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يسلم، يسلم تسليما، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. فالواجب عليه أن يسلم، فالواجب عليه أن يسلم، هذا هو. أما يقول أنا أريد شرع الله، فإذا بين له شرع الله رأيته يراوغ هنا وهنا، فهذا ممن لا يجد التحاكم إلى شرع الله، وسيأتي معنا حاله. أو كما صدرت بعض العبارات من بعض الذين يدعون أو ينتسبون إلى الإسلام أننا نريد دولة مدنية، لا نريد دولة إسلامية، هذا كلام خطير. ما معنى مدنية؟ علمانية أي لا دينية، أما إسلامية ليس كما يزعمون إسلام الدواعش وتنظيم القاعدة، لا، هذا نحن نرفضه، هذا ليس من ديننا، ولكن دولة إسلامية أي تقيم شرع الله، تقيم الحدود، توجه تهمها إلى الظلمة بعدلهم وما يستحقوه، هذا هو الذي نريده. من الذي لا يرضى بحكم الله؟ أما هؤلاء يقولون نريد دولة مدنية، تدري ما معنى دولة مدنية؟ أي معناها علمانية، ما نريد دولة إسلامية لأن الإسلام متشدد. هذا كلام باطل، هذا ما نقوله إلا منافق. وسيأتي معنا في هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف أن هذا من فعل المنافقين. قال: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ما مناسبة ذكر هاتين الآيتين في هذا الباب؟ الجواب: قالوا لأن الذي يحكم شرع غير رب العالمين يفسد أكثر مما يصلح، يفسد أكثر مما يصلح. فالذي يحكم بالقوانين الوضعية والديمقراطية وغير ذلك كل هذه تفسد. ائتني بدولة تطبق الديمقراطية التي يقولونها أولا بزعمهم، تمام، هذا أمر. أمر ثاني: وانظر إلى حالهم، لا هم طبقوا الديمقراطية كما يزعمون، ولا هم أيضا يعني ماذا تحكموا شرع رب العالمين فأتوا بهذه القوانين. ما معنى الديمقراطية؟ تدري ما معنى الديمقراطية؟ معنى ديمقراط هي كلمة يونانية تنقسم من كلمتين، أي بمعنى حكم الشعب، حكم شعب، ديمقراط، ديمقراط هذا معناها، هي كلمة يونانية أو عبارة يونانية من كلمتين، أي حكم الشعب، أي الشعب هو الذي يحكم، ليس هناك حكم الله. فإذا قيل لهم في الخمرة قالوا ننظر حكم الشعب، أتريدون أن الخمرة حرام أم حلال أم أمضيناها، وننظر إلى الزنا هل هو حلال أم حرام، ننظر إلى حكم الشعب. أمضيناه. وهكذا وبعض الناس مغفلون يظن أن مسألة الديمقراطية أن الناس يستطيعون أن يتكلمون بالحق وبالحرية، هذا ليس بصواب، لأن ما عرفوا معناها. الديمقراطية معناها أننا نقدم شرع حكم الشعب على حكم غيره، على حكم غيره، واضح؟ فهذا هو. نعم. وهذا ما يجوز كما ذكرت لكم. قال وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي لا يؤمن إيمانا كاملا حتى يكون الهوى الذي فيه يتبع دين محمد عليه الصلاة والسلام، ما يكون كامل إيمان. فمن قدم هواه على حكم الله عز وجل فهذا ليس بكامل الإيمان، فهذا ليس بكامل الإيمان. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتابه السنة، وهو من طريق نعيم بن حماد، وهذا ضعيف، نعيم بن حماد فيه ضعف لكن معناه صحيح. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وكتاب الحجة هو أخرجه أو ذكره النووي في كتاب الأربعين النووية، وهذا الكتاب الله أعلم. وقال الشعبي وهو عامر بن شراحيل كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. قال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، يقال الرشوة ويقال الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا من جهينة، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، فيتحاكمان إليه. فنزلت أي نزلت الآية ألم تر إلى الذين يزعمون، وهذا الأثر مرسل من مراسيل الشعبي ولا يصح. وقيل أي بحديث آخر نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما يترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب ابن الأشرف، ثم نترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. وهذا أيضا فيه ضعف في سنده محمد ابن السائب، محمد ماذا؟ ابن السائب، ولا يصح. وأيضا جاء بمعناه أنها نزلت في رجل من المسلمين ورجل من المنافقين، وأيضا فيها انقطاع، فيها انقطاع. المهم أن القصة معناها أن هناك رجل من المنافقين ورجل من اليهود اختصما يريدون أن يتحاكموا، فاليهودي يريد أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأن النبي ما يأخذ الرشوة وسيحكم، وهذا المنافق ما يريد أن يتحاكم إلى النبي لأنه يعرف أن النبي ما يأخذ رشوة. إذن إلى أين سيذهب؟ إلى من يأخذ الرشوة، من يلعب به بالحكم. فقال نذهب إلى اليهودي فلان ابن فلان، فاتفقا على أن يذهبوا إلى كاهن، إلى كاهن من الكهان، قالوا ننظر بحكمه، انظر. إذا ما رضوا بحكم الله ولا بحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، فذهبوا إلى كهان، فذهبوا إلى من يأخذ الرشوة، فذهبوا إلى من يحكمهم بشرع غير شرع رب العالمين. وكما يفعل بعض القبائل، نريد السوالف الأسلاف هكذا، نريد حكما قبليا كما يقولون. كل هذا حرام، ما يجوز. إذا كان موجود في حكم الله هذا الحكم، لا يجوز لك أن تقول أريد حكم القبيلة أو حكم السوالف، هذا حرام، لأن التحاكم إلى الطاغوت، تحاكم إلى الطاغوت، والواجب عليك أن تتحاكم إلى شرع الله. طيب، ما حكم من يتحاكم إلى شرع غير رب العالمين؟ ومن يحكم بشرع غير رب العالمين له سبع حالات. الحالة الأولى أن يحكم بشرع غير رب العالمين ويجحد شرع الله، يجحد، ينكر، هذا كافر، مرتد عن دين الإسلام. الحالة الثانية أن يقول أن شرع غير رب العالمين أفضل وأسلم وأحسن في هذا الزمان، أما شرع رب العالمين يعني فيه بشاعة، قطع الأيدي لماذا كان تلك الأيام الأموال قليلة الآن كثرت الأموال، يأتين بأشياء هذا كافر، كفر مخرج من الملة. لماذا؟ لأنه استحسن شرع غير رب العالمين. الحالة الثالثة أن يقول أن شرع رب العالمين أو شرع غير رب العالمين هو يساوي هذا الشرع القانون، فيأتي بالقانون البريطاني أو القانون الفرنسي أو كذا ويجعلهما مساويان متساويان، هذا أيضا كافر. لماذا؟ لأنه جعل حكم البشر كحكم الله، جعل حكم البشر كحكم الله، فهذا أيضا في هذه الحالة يعتبر مرتدا. الحالة الخامسة أن يجوز، يقول أو الرابعة أن يجوز ويقول يجوز أن أحكم بغير شرع رب العالمين، يقول هكذا يجوز، أي هي الأحقية بالجواز أن نحكم شرع غير رب العالمين، هذا كافر، لأنه لا يجوز لأحد أن يقدم بين يدي الله ورسوله بشرع. الحالة الخامسة أن يبدل، يأتي بشرع غير رب العالمين كالقوانين ويجعل شرع ويمحي شرع الله. طيب من هو المبدل؟ انتبه، المبدل من يزعم أن هذا هو شرع رب العالمين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، قال والحكم المبدل المزعوم الكذب على الله ورسوله. وقال ابن عربي رحمة الله عليه قال والمبدل من يعتقد أن هذا من حكم الله، أن هذا من حكم الله، كما فعل الياسق، كما فعل جنجز خان التتار. ماذا فعل هذا الرجل؟ أتى أخذ من شريعة اليهود ومن شريعة النصارى ومن البوذية ومن الأوثان وهكذا، فجمعها وقال هذا الكتاب يجب عليكم أن تتحاكموا إليه. ما اسم الكتاب؟ الياسق. فأمره أن يتحاكموا إليه، فأمره وقال هذا اللعين أن هذا هو شرع رب العالمين، أن هذا هو شرع رب العالمين. ولذلك حكم ابن كثير على الكفر من تحاكم إلى الياسق. لماذا؟ لأن جنكيز خان أراد أن هذا من شرع رب العالمين كذا، وهو مستمد من مذهب اليهود والنصارى والبوذية والأوثان وغيرها، خلط فيها ما خلط، ويدعي أن هذا الكتاب هو من شرع رب العالمين، فهو الكذب. ولذا قال شيخ الإسلام ابن كثير رحمة الله عليه قال ومن يقدمه، من يقدمه أي يقدم على كلام الله وكلام رسوله، فهذا يعتبر كافرا، فهذا يعتبر كافرا. نعم، فهذه هي الحالة أيضا الذي تسمى حالة التبديل. الحالة السادسة أن يعرف أن حكم الله هو الصواب، وأنه أفضل، وأنه لا مثل لحكمه، لكن حكم بغير شرع الله بسبب رشوة، خوف على كرسيه، أو يعني ماذا، حب الرئاسة أخذته أو ما شابه ذلك، هذا عاصي من جملة العصاة، هذا عاصي من جملة العصاة كما ذكر ذلك أهل العلم. وأما قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس كفر دون كفر، أي كفر أصغر، من حكم بغير شرع الله وقع في الكفر الأصغر لا وقع في الكفر الأكبر كما يدعيه الخوارج الذين يقولون الذي ما حكم شرع الله كافر مخرج من الله. ما الدليل؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال الإمام الآجري رحمة الله عليه ولذا ضلت فرقة من الخوارج الذين أخذوا بظاهر القرآن في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكفروا أهل المعاصي. انظر، أي أنهم استدلوا بهذه الآية على كفر أهل المعاصي. إذن الذي يحكم بغير شرع الله هو من جملة العصاة ليس من جملة الكفار. وهؤلاء الذين لا علم عندهم، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، لا علم عندهم، يحكمون على كل من لم يحكم شرع الله كافر. إذن إن نزلنا أو تنازلنا على ما يقولون لكفرنا الذي يحكم بين أولاده جوا، يعني معه ولد يعطي الولد هذا ولا يعطي الآخر، أليس هذا جوا؟ نعم جوا. أيضا لكفرنا الحاكم الذي يرتشي لأنه حكم بغير ما أنزل الله، وهكذا لكفرنا جميع المجتمعات التي ما تقبل هذا الحكم ولم يسلم لك أحد. والواجب التفصيل في هذه المسألة، الواجب هو التفصيل في هذه المسألة. وهؤلاء ضلوا بسبب هذا الشيء، أنهم ما أخذوا بكلام أهل العلم، ما أخذوا بكلام أهل العلم. ابن عباس يفسر هذه الآية بقوله كفر دون كفر، أي كفر أصغر، ليس كفر أكبر، ليس كفر أكبر كما تدعيه، إنما كفر أصغر، والكفر الأصغر صاحبه ليس كافرا مخرج من الملة. نعم. الحالة السابعة التقنين، أن يقنن. ما معنى يقنن؟ أن يأتي بحكم في واقع من الواقعات. ما هذا الحكم؟ مثلا يأتي بحكم جديد غير معروف في مسألة فيقول، فيضع هذا الحكم. المقنن هل هو كافر؟ في تفصيل. إن كان قنن فوضع حكم وهناك حكم شرع الله موجود، فهذا تنزل عليه ست الحالات. ينظر لماذا فعلت هذا؟ هل جحدت؟ هل رأيت أحسن؟ هل الحالات الست التي ذكرناها. الحالة الثانية أن يضع حكما غير حكم الله، يعني ليس فيه حكم الله عز وجل، ليس فيه حكم الله عز وجل. مثال ذلك كالذي يضع الحاكم إشارات المرور، من خالف إشارات المرور فعليه غرامة كذا وكذا، هذا حكم وضعه من؟ الحاكم. يعني ماذا؟ ايش يسمى الاخوان؟ ما؟ لا ليس المشرع الذي وضع المخالفات، المخالفات المرورية، المخالفات المرورية أو البناء العشوائي أو من اعتدى على كذا من مال الدولة، أو يضع حكما هذا الحكم غير موجود في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ينظر فيه. إذا كان هناك حكم الله عز وجل موجود في هذا فلا يجوز أن يضع، وإذا كان غير موجود كما قلنا لكم إشارات المرور، الذي يخالف إشارة المرور يخالف الخطوط، خطوط السير، فيمشي مثلا عكس أو يمشي كذا، فيضع الحاكم عقوبة لمن خالف ذلك، هذا لا يعتبر كافرا، لا يعتبر كافرا، لأن هذه من الأحكام الوضعية ويجوز للحاكم أن يتصرف فيها، أن يتصرف فيها. واضح؟ نعم. فهذا هو، والواجب على الذي يتحاكم إلى شرع الله عز وجل أن يرضى بحكم الله، الواجب عليه أن يرضى بحكم الله. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.